بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم 8263. تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هناك موضوع، بل موضوعات مهمة جدا لطالب العلم، فسأبدأ إن شاء الله من هذه الليلة بالعرض أو التعرض لبعض هذه الموضوعات ولو بشيء من الاختصار، لعل أن يكون فيها فائدة ونفع إن شاء الله. وهناك موضوعان متقابلان مهمان سيكون الحديث عنهما بإذنه تعالى لأسابيع عديدة. الأول منهما أعذار أهل العلم في ترك العمل بسنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، أعذار العلماء في ترك العمل بحديث من الأحاديث أو سنة من السنة. ويدخل في الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين أهل العلم، ويقابله موضوع آخر يمكن أن أختار له عنوانا حول مثالب الطلاب، وهو إشارة إلى آفات طالب العلم التي تعترضه ويلزم التنبيه عليها للحذر منها. ومن هذه الليلة إن شاء الله يكون البدء بالموضوع الأول، وهو الأسباب التي تجعل بعض أهل العلم يتركون العمل بحديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي دعاني إلى طرح هذا الموضوع ما أراه في واقع كثير من إخواني من طلبة العلم في هذا العصر من الجراء على العلماء ورميهم أحيانا بالألفاظ القاسية الشديدة التي لا تتناسب مع مقدارهم ومكانتهم وجهادهم في سبيل الله عز وجل. وعلى سبيل المثال، بين يدي الآن كتاب يقول فيه مؤلفه في مقدمته، يقول: وإنه من المؤسف المحزن أن من الناس من يدينون بأديان أئمة مذاهبهم ومشايخ طرقهم. ثم يقول: ألا فليعلموا أنه لا دين إلا دين الكتاب والسنة. طيب، والمذاهب وأئمة المذاهب يأخذون من التوراة والإنجيل، وإلا من أين؟ ثم يقول: وأن التقليد الأعمى من غير دليل كفر بالله العظيم، ولقد آن الأوان لكي نحطم هالات التقديس وتيجان الربوبية التي وضعت فوق رؤوس أئمة المذاهب ومشايخ الطرق. ومما يلفت النظر أنه جمع بين أئمة المذاهب ومشايخ الطرق وشتان بينهما. ثم يقول في صلب الكتاب، وهو يتعقب الشيخ الألباني في أحد المسائل، حين تكلم الشيخ عن موضوع الإيمان واختلاف الناس في مسماه، قال تعقيبا على قول الشيخ الألباني: إن العلماء اختلفوا في ذلك اختلافا كثيرا. قال هذا المتعقب: إن اختلاف الناس في مسألة من المسائل يرجع إلى أنهم لم يدينوا بدين الكتاب والسنة، وإنما دانوا بأديان أئمتهم ومشايخهم، فلا بد من الاختلاف حتما. أما دين الله، دين الكتاب والسنة، فليس فيه ذرة اختلاف قطعا ويقينا. يقول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يقول: فعلمنا يقينا أن الذي من عند غير الله فيه اختلافا كثيرا. هكذا كتبها ملحونة، فهو لا يفرق بين الفاعل، بين المبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول. وعلمنا يقينا أن الذي من عند الله وحده ليس فيه ذرة اختلاف. ثم قال: وأهدي إلى القارئ الكريم بحث، والصواب بحثا لأنه مفعول به منصوب، بحثا من دين الكتاب والسنة في مسمى كلمتي إيمان وإسلام. ثم جاء بما فهمه هو من النصوص واعتبره هو دين الكتاب والسنة. ومثل هذا كثير في هذا العصر، أصبحت تجد كثيرا من الناس يتجرؤون على الأئمة والطعن فيه، وأنهم لم يختلفوا إلا لأنهم لم يدينوا بدين الكتاب والسنة. وهذا يوجب أن نعرف، وخاصة ونحن ندرس بحمد الله مسائل على ضوء الكتاب والسنة، ونعرض فيها لأقوال الأئمة المتبوعين وغيرهم، فلا بد أن نعرف ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف هؤلاء الأئمة أو تركهم العمل بحديث من الأحاديث. فهناك أربعة أسباب لا يخرج عنها حالة واحدة من حالات ترك إمام من الأئمة لحديث من الأحاديث. يعني لا يمكن لإمام من الأئمة المتبوعين الذين أجلتهم الأمة وعرفوا بالذكر الحسن أن يترك سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأحد أربعة أسباب، فلننتبه لها. السبب الأول: ألا تبلغه هذه السنة ولا تصل إليه، وهذا ما سأتعرض له الآن. السبب الثاني: أن تبلغه ولا يعتقد أنها تدل على هذا الحكم، أن يبلغه الحديث لكن لا يعتقد أنه يدل على الحكم الذي قيل إنه تركه. ويمر من هذا أشياء كثيرة في الدروس، أن يصل إليه الحديث ولكن لا يوافق هذا الإمام على أن هذا الحديث يدل على ما تقولون. السبب الثالث: أن يبلغه الحديث ولكنه ينساه في وقت من الأوقات أو على الدوام فيفتي بخلاف. السبب الرابع: أن يبلغه الحديث ويحفظه ولا ينساه، ويعتقد دلالته على الحكم المطلوب لكنه يعتقد بأنه منسوخ بدليل آخر. فهذه أربعة أسباب كبرى، كل خلاف لظواهر القرآن والسنة عند أي إمام من الأئمة المعتبرين لا يخرج عن أحد هذه الأسباب الأربعة البتة. وسنعرض لكل سبب في وقت خاص إن شاء الله. فنبدأ الآن بالسبب الأول، وهو ألا يبلغه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يكون في المجلس وعنده بعض أصحابه فيتكلم بالحكم أو بالحديث أو تحصل الواقعة، فينقلها هؤلاء الصحابة لغيرهم ولمن بعدهم من التابعين، وينقلها التابعون لتابعيهم حتى تصل إلينا. ثم يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلس آخر عنده قوم آخرون من الصحابة ما حضروا المشهد الأول، فيتكلم بكلام آخر وتحصل واقعة أخرى فينقلها هؤلاء الحضور إلى غيرهم وإلى من بعدهم حتى تصل إلى الأمة. فنجزم إجمالا بأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي يحتاجها المسلمون في الشرع والأحكام والحلال والحرام محفوظة مضبوطة في الجملة، لكن لا يلزم أن تكون عند كل واحد من الأئمة، بل من اعتقد أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة كلها فقد أخطأ خطأ شنيعا، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفذ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. من اعتقد أن إماما من الأئمة قد أحاط بالسنة كلها فقد أخطأ خطأ شنيعا، لأن دواوين السنة متفرقة وقلما تجتمع عند شخص بعينه، وحتى لو افترض اجتماعها عنده لا يعني أنه أحاط بها، بل قد يكون فيها ما لا يعلم هذا الإمام. ولنلقي نظرة سريعة على أعلم الناس وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل وعلى أعلم الصحابة وهم الخلفاء الأربعة، لننظر فنجد أن هؤلاء الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم قد فاتهم شيء من السنة كان عند غيرهم ممن هو أقل منهم علما وأقل ملازمة للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي كان ملازما للرسول عليه الصلاة والسلام في السفر والحضر، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول كما في الصحيح: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، فكان ملازمين له صلى الله عليه وسلم في سائر أحواله، وبالذات أبو بكر رضي الله عنه. ومع ذلك جاءت إليه الجدة تسأله نصيبها من الميراث، وهي أم الأم وفي رواية أم الأب، فقال لها: ما لك في كتاب الله شيء؟ وما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر لك شيئا، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فصعد أبو بكر رضي الله عنه على المنبر وسأل الصحابة إن كان أحد منهم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في ميراث الجدة شيئا، فقام المغيرة ابن شعبة فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، فقال: هل معك أحد؟ فقام محمد ابن مسلمة فشهد على ذلك فأعطاها أبو بكر السدس. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه والإمام أحمد، وهو من رواية قبيصة ابن ذؤيب عن أبي بكر رضي الله عنه، وقبيصة من التابعين ولم يلقى أبا بكر رضي الله عنه، فروايته عنه مرسلة، فالحديث على هذا مرسل، ولكنه يعتضد بالإجماع على الأخذ به، فقد ذكر محمد ابن نصر المروزي أن الصحابة والتابعين اتفقوا على أن نصيب الجدة السدس. فهذا أبو بكر رضي الله عنه خفي عليه ميراث الجدة حتى أخبره بذلك من هو أقل منه علما، وهو المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه ومحمد ابن مسلمة. وكذلك وردت هذه السنة عن عمران ابن حسين رضي الله عنه. ثم انظر إلى الخليفة الثاني وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقد طالت مدة خلافته فكثرت فتواه رضي الله عنه، وهو من فقهاء الصحابة المعدودين، ولذلك نقل عنه أشياء كثيرة خفيت عليه فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، من أشهرها ما في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه استأذن على عمر ابن الخطاب في بيته فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس. فكان عمر مشغولا ببعض شأنه، وربما كان يريد أن يؤدب أبا موسى، لأن أبا موسى كان واليا على الكوفة أميرا، فكان عمر يريد أن يبين له أن حجز الناس بالأبواب وحجبهم أمر ثقيل وشاق على النفوس، فاستأذن أبو موسى مرة ثانية وقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى. فسكت عمر، فاستأذن مرة ثالثة وقال: السلام عليكم، هذا الأشعري. ثم انصرف. فانتهى شغل عمر وانتبه وقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى. قال: علي به. فنظروا فإذا هو قد ذهب، فجاءوا به إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، فقال: ألم أكن أسمع صوتك تستأذن بالباب؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فإن أذن له وإلا فليرجع. فقال عمر: لتأتيني ببينة على ما قلت أو لأوجع عنك. وعمر رضي الله عنه كان يشدد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يتثبت الناس في النقل والرواية، ولذلك ضرب المثل بأبي موسى، لأنه يعرف أن أبا موسى لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أن ينبه الناس إلى أنه هكذا سنفعل، فمن كان غير متثبت فعليه أن لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج أبو موسى من عنده مذعورا فزعا، فمر على نفر من الأنصار جلوس، فقال لهم: هل سمع منكم أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول الاستئذان ثلاثا؟ فتضاحك القوم، تضاحكوا. فقال لهم: يأتيكم أخوكم فزعا مذعورا فتتضاحكوا؟ فسألوه ما شأنه فأخبره، فقال: أبي بن كعب لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وذهب إلى عمر رضي الله عنه فشهد عنده أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. وفي صحيح مسلم أن أبي جلس مع أبي موسى عند المنبر، فقال عمر لمن حوله: إن وجد أبو موسى أحدا يشهد له فستجدونه عند المنبر الآن، وإن لم يجد فلن تجدونه. فلما أقبل عمر وجد أبا موسى وأبي عند المنبر، فقال لأبي موسى: أوجدت أحدا؟ قال: نعم، هذا أبي بن كعب. فقال: ما تقول يا أبا المنذر؟ قال: إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا. ثم قال أبي بن كعب: يا ابن الخطاب، لا تكن عذابا على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: إنما أردت أن أتثبت، إنما سمعت أمرا فأردت أن أتثبت. فهذا عمر رضي الله عنه، وهو من هو في سعة علمه وجلالة قدره وثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه في الأحاديث الصحاح، حتى أنه ذكر في الحديث الصحيح أنه رأى الناس وعليهم قمص، منهم من يبلغ الثدي ومنهم من دون ذلك، وعلى عمر بن الخطاب قميص يجره. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الحديث الآخر أنه قال: أتيت بلبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضل عمر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. فرجل بهذه المنزلة وبهذه المثابة ومع ذلك يتعلم سنة الاستئذان ثلاثا ممن هم دونه في العلم، كأبي بن كعب وأبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري ونحوه. وحادثة أخرى لعمر رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين أيضا، أنه لما ذهب إلى الشام ونزل بسرب، وهي بلدة على أطراف الجزيرة في حدود الشام، سمع بأن الطاعون قد أصاب أهل الشام وانتشر فيها، فتحير في ذلك رضي الله عنه وأرضاه، فجاء بالمهاجرين الأولين فاستشارهم، فأشاروا عليه برأي ولم يذكروا له سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أحضر الأنصار واستشارهم فأشاروا عليه برأي، ثم أحضر مسلمة الفتح واستشارهم فأشاروا عليه برأي، وكان عبد الرحمن بن عوف غائبا في بعض شأنه. فلما جاء رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: إذا نزل الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه، وإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليه. ففرح بذلك عمر وسر به ورجع. فهذه السنة خفيت على عمر رضي الله عنه، بل وعلى جمهور المهاجرين والأنصار وسائر المسلمين، وحفظها عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. ولعمر قصص عديدة غير هذه. فإذا انتقلت إلى الخليفة الثالث عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وجدت أنه لم يعلم بأن المرأة المتوفى عنها تعتد في بيتها، حتى أخبرته بذلك الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، أخبرته بقصتها وأنه توفي عنها زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله. والحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه. فإذا انتقلت إلى الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجدته وابن عباس رضي الله عنهما يقولان بأن المتوفى عنها وهي حامل تعتد أطول الأجلين، تعتد أطول الأجلين من الحمل أو من 4 أشهر و10، مع أن في الصحيحين وغيرهما من حديث سبيعة الأسلمية حين توفي عنها زوجها سعد بن خولة فوضعت، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خرجت من عدتها بذلك. فإذا كان هذا الشأن في الصحابة بل في الخلفاء الراشدين، فغيرهم من العلماء من باب الأولى أنه قد يفوت الواحد منهم شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس يشترط في المجتهد أن يكون محيطا بالسنة كلها، فإن هذا لو قيل لكان معناه أنه لا مجتهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من الصحابة، لأنه سبق أن من الصحابة من قد تخفى عليه السنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا جانب، وهو يتعلق بخفاء السنة على بعض العلماء. وهناك جانب آخر نكمله باختصار، وهو أن السنة أو الحديث قد يصل إلى هذا العالم لكن لا يعتقد أنه صحيح، يصل إليه مع اعتقاد ضعفه، بمعنى أنه لا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله، إما لأنه لم يسمع به أصلا أو لأنه سمع به لكن لا من وجه يثبت عنده. ومن المعلوم لديكم أن شروط الحديث الصحيح 5. الشرط الأول عدالة الراوي، والشرط الثاني ضبطه، والشرط الثالث اتصال الإسناد، والشرط الرابع السلامة من الشذوذ، والشرط الخامس السلامة من العلة القادحة. فهذه 5 شروط يتوقف عليها تصحيح الحديث، بل ومن العلماء من يضيف شروطا أخرى ككون الراوي فقيها وكونه عالما وكونه مشهورا بحمل العلم وما أشبه ذلك. وكل شرط من هذه الشروط أهل ومحل لأن يختلف فيه أهل العلم، فإنما يوجد مثلا بين علماء الجرح والتعديل من الاتفاق والاختلاف مثل ما يوجد بين غيرهم من أصحاب العلوم الأخرى، فهم يختلفون في توثيق الراوي، ويختلفون في لقائه لشيخه، ويختلفون في العلل، ويختلفون في الاتصال والانقطاع، ويختلفون في الوصل والإرسال، ويختلفون في الشذوذ وعدمه، والأمثلة من هذا أكثر من أن تحصر، ولم أرى داعيا لذكر أمثلة لكثرتها أولا، ولأنه يمر خلال هذه الدروس أمثلة كثيرة جدا، ولو أردنا أن نمثل بأمثلة مما سبق لوجدنا أن هناك ما اختلف فيه العلماء بسبب اختلاف في توثيق الراوي أو تضعيفه، وهناك حديث اختلفوا فيه لاختلافهم في اتصال إسناده أو انقطاعه، وهناك ما اختلفوا فيه لاختلافهم في شذوذه أو عدمه، أو اختلافهم في وجود علة فيه من اضطراب أو إرسال خفي أو نحو ذلك. فإذا كانت هذه الاختلافات كلها، فإذا وجدت إماما ترك العمل بحديث ما ولو كان صحيحا فيما اطلعت عليه أنت، فتذكر أن هذا العالم المجتهد قد يكون يرى الحديث ضعيفا، وحينئذ لا يلزمه أن يقول بموجبه ولا أن يعمل به، بل يلزمه أن لا يعمل به إن وجد أولى منه من حديث آخر أو ظاهر آية أو قياس جلي أو ما أشبه ذلك مما قد يرجحه بعضهم على الحديث الضعيف. هذا الجانب الأول أو العذر الأول للعلماء في ترك العمل بسنة من السنن، وهو ألا يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذه السنة وهذا الحديث، إما لأنه لم يبلغه أصلا، وإما لأنه لم يصح عنده من وجه صحيح. والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما الموضوع الثاني فهو إكمال لما سبق في الأسبوع الماضي، فقد أسلفت في الأسبوع الماضي أن للعلماء في ترك العمل بحديث من الأحاديث أعذارا كثيرة. العذر الأول منها أن لا يعتقد العالم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، إما لأن الحديث لم يبلغه نهائيا كما سبق في ذكر قصة أو أمثلة من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، وإما لأنه بلغه لكن لم يصح عنده ولم يثبت إسناده لديه، وما دام لم يصح ولم يثبت فلا يحتج عليه به ولا يلزمه أن يقول بمضمونه، وهذا هو الوجه الأول الذي يعتذر عنهم به. الوجه الثاني يذكره أحد منكم، ذكرت أربعة أعذار للعلماء، الأول منها أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث. العذر الثاني، نعم أخي، أن يبلغه ولكن ينساه، وهذا ما سأتحدث عنه الآن إن شاء الله، وبقية الأعذار تأتي إن وفق الله وأعان في مقبلات الأيام. فما يتعلق بالنسيان فهو أمر جبلي طبيعي في البشر، لا ينفك منه إنسان مهما كانت منزلته ومهما كان علمه وحفظه. والنسيان على نوعين، النوع الأول نسيان مطلق تام، بمعنى أن ينسى الإنسان الشيء فيذكر به فلا يذكره، أن ينسى الإنسان الشيء فيذكر به فلا يذكره، وهذا غير ممكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبلغ عن الله عز وجل فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ والوحي، وإلا أن يكون في مجال النسخ، أن ينسخ شيء فيحتمل أن ينساه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وكما في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. أما أن ينسى الرسول صلى الله عليه وسلم أمرا أخبر به من أمور التشريع والوحي ويذكر به ولا يذكر، فهذا غير ممكن في شأن النصوص المحكمة، ولكنه ممكن في حق غيره من البشر أيا كان من الصحابة فمن دونه. أما النوع الثاني فهو أن ينسى الإنسان شيئا فإذا ذكر به تذكر، أن ينسى الإنسان شيئا فإذا ذكر به ذكره، وهذا جائز حتى في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع صوت قارئ يقرأ في المسجد في الليل فقال رحم الله فلانا كم من آية أذكرنيها كنت أنسيتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد دلت رواية البخاري على أن فلانا هذا هو عباد، يعني عباد ابن بشر، يعني عباد ابن بشر الصحابي الجليل المشهور، وفي روايات أنه عبد الله ابن زيد، وكونه عباد أقوى لأنها في البخاري. فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نسي آية، ثم لما سمع عبادا يقرأها تذكرها صلى الله عليه وسلم. ثم من بعده من الصحابة والتابعين وسائر علماء الإسلام يعرض لهم من النسيان النوع الأول والنوع الثاني، وسأذكر الآن بعض الأمثلة التي فيها ذكر نسيان من بعض الصحابة وغيرهم، سواء ذكروا فتذكروا أو ذكروا فلم يتذكروا، من غير تمييز بين هذا وذاك. فمن الروايات الصحيحة المتفق عليها عن عمر رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يجنب في السفر، رجل مسافر تصيبه الجنابة وليس معه ماء، كيف يصنع؟ فقال عمر رضي الله عنه لا يصلي حتى يغتسل. فقال له عمار بن ياسر رضي الله عنه أتذكر يا أمير المؤمنين يوم كنت أنت وأنا في الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي. فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال عليك بالصعيد، فقال إنما يكفيك أن تقول بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض، بكفيه الأرض ليديه ووجهه، لوجهه ويديه. فقال عمر اتق الله يا عمار. قال عمار إن شئت لم أحدث به يا أمير المؤمنين. قال عمر رضي الله عنه بل نوليك من ذلك ما توليت، يعني أذن له أن يحدث به ويتحمل مسؤولية هذا الخبر الذي نسيه عمر رضي الله عنه ولم يذكره. وأبلغ من ذلك، أبلغ من ذلك ما ورد عند أبي يعلى وسعيد بن منصور أن عمر رضي الله عنه صعد المنبر يوما فقال أيها الناس لا تغالوا في صدق النساء، إنني لا أعلم رجلا زاد في الصداق على مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته، وكان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته 12 أوقية ونشا ونصفا. فقامت امرأة وقالت لما يا أمير المؤمنين، ثم تلت قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فسكت عمر رضي الله عنه وأرضاه ورجع إلى قولها. وهذا الإسناد فيه مجالد ابن سعيد وفيه لين، ولكن ورد الحديث من طرق عديدة، في مصنف عبد الرزاق عن أبي عبد الرحمن السلمي، وفي الموثقيات للزبير بن بكار عن عبد الله بن مصعب، وفي غيرها من الكتب. فالظاهر أن الرواية قوية، وقد ذكرها السيوطي في الدر المنثور وقال بسند جيد، بسند جيد. وفي بعضها أن عمر قال لما ذكرت المرأة الآية قال أخطأ رجل وأصابت امرأة، أو أخطأ عمر وأصابت امرأة، ورجع على نفسه باللوم أن كل الناس أفقه منك يا عمر. وهذا دأب المؤمن، يزدري نفسه ويهضمها ولا يرفعها فوق قدرها. فها أنت ترى أن عمر رضي الله عنه نسي هذه الآية وما تدل عليه من أنه يجوز أن يكون المهر قنطارا، وآتيتم إحداهن قنطارا. ثم ذكرته هذه المرأة فتذكر، بل وما لنا نذهب بعيدا ونحن نجد أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قد أطبقوا على نسيان مفهوم قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بعد أن دهشوا وذهلوا لموته صلى الله عليه وسلم، حتى قام عمر وهو أقوى الناس وأثبتهم، أو من أقوى الناس وأثبتهم وأجلدهم، على المنبر يقول إن قوما زعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، ويصفهم بالنفاق وأنه سوف يأتي ويقطع رقابهم. فلما صعد أبو بكر رضي الله عنه وتلا هذه الآية تناقلها الناس حتى كأنهم لم يسمعوها قبل اليوم، وصارت تتلى في كل بيت حتى كأنها نزلت الساعة. ومما يذكر من نسيان بعض الصحابة ما رواه الحاكم والبيهقي وغيرهما، أن الزبير رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم هل تحب عليا؟ قال وما لي لا أحبه يا رسول الله، وهو ابن عمي وابن خالي وأخي في ديني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لتقاتلنه وأنت له ظالم. فلما كان يوم الجمل والتقى الزبير وعلي، قال علي لزبير أما تذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فقال الزبير بلى ولكني نسيت. ثم لوى عنق راحلته وشق الصفوف وخرج من المعركة، وذهب حتى نزل في واد يقال له وادي السباع، فاتبعه رجل يقال له عمرو بن جرموز فقتله غيلة واحتز رأسه والله حسيبه، ثم جاء برأسه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه واستأذن عليه، فقال علي لا تأذنوا له وبشروه بالنار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بشر قاتل ابن صفية بالنار، يعني قاتل الزبير. والمقصود برواية البيهقي والحاكم وغيرهما قوله صلى الله عليه وسلم للزبير إنك تقاتله وأنت له ظالم، فلما ذكره بها علي تذكر وعمل بمضمونها. وهكذا من بعد الصحابة من أهل العلم كانوا كثيرا ما يعرض لهم النسيان، ولذلك صنف أهل العلم كتبا خاصة في هذا الباب. فصنف الإمام الدارقطني كتابا أو جزءا في من حدث ونسي، ثم تبعه على ذلك الإمام الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت المشهور بالخطيب البغدادي، فصنف جزءا في من حدث ونسي، وتبعهم السيوطي فلخص كتاب الخطيب البغدادي في جزء سماه تذكرة المؤتسي في من حدث ونسي، وذكر فيه ما يربو على 30 حالة حدث فيها أهل العلم الثقات بأحاديث ثم نسوها. ومن الطريف أنهم ينسونها أحيانا، فيقول من روى عنه إنك حدثتني بهذا، فيبدأ الشيخ يروي عن فلان أنني حدثته عن فلان. ومن ذلك ما رواه سليمان ابن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عن الحديث فلم يعرفه. ومن ذلك أيضا ما رواه ربيعة ابن عبد الرحمن عن سهيل ابن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. والحديث أيضا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال العلماء: فنسي سهيل ابن أبي صالح هذا الحديث، فكان يقول: حدثني ربيعة ابن عبد الرحمن الذي أخذ عنه هذا الحديث، حدثني ربيعة ابن عبد الرحمن أنني حدثته عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين. وقد ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين إلى أنه تقبل هذه الرواية وإن نسيها صاحبها ما دام الراوي عنه ثقة، وذهب بعض الأحناف إلى عدم قبولها، ولذلك ضعفوا الحديث الأول وأجاز كثير منهم أن تنكح المرأة البالغة العاقلة نفسها. ولكن الصحيح أنه يقبل إذا كان الراوي ثقة، إذا كان الذي أخذ عن هذا الرجل الذي نسي ثقة. والمقصود أن النسيان يعرض لابن آدم، وقد يتذكر وقد لا يتذكر، فقد ينسى إمام من الأئمة أو عالم من العلماء آية قرآنية أو حديثا نبويا فيقول بخلاف ما يدل عليه، فإن ذكر وكان الحديث ظاهرا أو كان الدليل آية قرآنية تذكر ورجع كما رأيته، وقد يذكر فلا يتذكر ويبقى على نسيانه، سواء لعلة عرضت له كما حصل لبعضهم أو لأنه شرد من ذهنه هذا الحديث ولم يستطع أن يتذكره. والإنسان من طبيعته أن ينسى بعض الأشياء، كما قيل: قد يغلط الحافظ أحيانا مهما يكن في الحفظ والإتقان. فهذا من الأعذار التي تلتمس لأهل العلم الثقات المعتبرين المتبوعين في نسيانهم في مخالفتهم لبعض الأحاديث النبوية. وبذلك تنتهي هذه الدروس، ونسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يتقبل منا ويغفر لنا أجمعين، وأن يفرق هذا الجمع بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل مبرور، وأن لا يؤاخذنا بزللنا وخطأنا وتقصيرنا، إنه جواد كريم بر رؤوف رحيم. وسوف تستأنف هذه الدروس أو هذا الدرس في الأسبوع الأول من الدراسة في مثل هذه الليلة، ليلة الأربعاء بعد صلاة المغرب إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.